أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها ما أمنتكم وما أغني عنكم من جاء به فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا فما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع قال معاذ الله